بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بطريق الصدوق أيضا حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الأنماطي قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن الحسن بن رزوان قال حدثنا إبراهيم بن أحمد قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة طرق من طرق العامة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بين رجل مستلق على ظهره ينظر إلى السماء وإلى النجوم ويقول: والله إن لك لربا هو خالقك هو خالقك لخالقك اللهم اغفر لي. قال عنه: هو خالقك خالقك من هو خالقك؟ إيه صح، هو خالقك اللهم اغفر لي. قال فنظر الله عز وجل فغفر له. على كل مضمون هذا الحديث يعني تصفى في آيات الله. قال مصنف هذا الكتاب: وقد قال الله عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني بذلك أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وفي عجائب صنعها. بس ولو أولم ينظر في ملكوت السماوات، غير نفس السماوات، أولم ينظر في ذلك نظام السماوات، طبعا فضلا عن السماوات، هذا صحيح. أولم يتفكر في ملكوت السماوات والأرض في عجائب صنعه، أولم ينظر في ذلك نظام السماوات والأرض فيعرفوا بما يرون ما أقام الله عز وجل من السماوات والأرض مع عظم أجسامها وثقلها على غير عمد وتسكينه إياها بغير آلة، فيستدل بذلك على خالقها ومالكها ومقيمها أنه لا يشبه ولا أجسام ولا ما يتخذ الكافرون إلها من دون الله عز وجل. إذ كان بالأجسام لا تقدر على إقامة الصغير من الأجسام في الهواء بغير عمد وبغير آلة، فيعرفوا بذلك خالق السماوات والأرض وسائر الأجسام، ويعرفوا أنه لا يشبهها ولا تشبهه في قدرة الله وملكه. وأما ملكوت السماوات والأرض فهو ملك الله لها واقتداره عليها. وأراد بذلك: ولم ينظروا ويتفكروا في السماوات والأرض في خلق الله عز وجل إياهما على ما يشاهدونهما عليه، فيعلموا أن الله عز وجل هو مالكها والمقتدر عليها لأنها مملوكة مخلوقة وهي في قدرته وسلطانه وملكه. لذلك لابد ملكوت السماوات والأرض يعني ما وراء السماوات، السلطان الذي عليها. ولذلك هذه دعوة للنظر في الملكوت، يعني النظر إليها نظر عابر إلى ما ورائها، نظر إلى ما ورائها، يعني نظر إلى ما وراء. في نبي إبراهيم في سورة الأنعام، وكذلك نوي إبراهيم ملكوت السماوات. وفي ملك الله لها لأن الله عز وجل لا يخلق إلا ما يملكه ويقدر عليه، وهي في قدرته وسلطانه وملكه. فجعل نظرهم في السماوات والأرض وفي خلق الله لها نظرا في ملكوتها وفي ملك الله لها، لأن الله عز وجل لا يخلق إلا ما يملكه ويقدر عليه. وعنى بقوله: وما خلق الله من شيء، يعني من أصناف خلقه، فيستدلون به على أن الله خالقها وأنه أولى بالإلهية من الأجسام وحدة المخلوقات. لكن على أي حال النظر في ملكوت السماوات هو: وما خلق الله من شيء، بالتالي النظر إلى السماوات نظر عابر إلى ما ورائها. أولم ينظروا، لأن في آيات أولم ينظروا في السماوات تعبيرا، وفي أنفسهم شنو الآية؟ إن في خلق السماوات والأرض لآيات واختلاف الليل آيات وفي أنفسهم كذا. ففي تعبير نظر نفس السماوات، وفي تعبير لا في عدة آيات في الواقع، يعني إنه الأمر بالنظر إلى نفس السماوات والآيات التي فيها، بينما هنا في هذه الآية الشريفة في سورة الأعراف لا، الأمر بالنظر في ملكوت السماوات. ولعل الظاهر الفرق بين يعني موضع الأمر. الحديث اللاحق المعلم فارس عندك، الحديث اللاحق الصدوق قال حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران. هذا الصحيح صحيح على عين القرق عن أبي عبد الله عليه السلام. فهنا تعبير نفس خلق السماوات، الجانب المحدث فيها طبعا اللطيف أنه القرآن يقول في خلق السماوات مو في السماوات، يعني يجب أن تلحظ جانب حدوثها وافتقارها. نعم. فعن محمد بن عمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قال لا إله إلا الله فأقول إن في خلق السماوات أو والتعبير ولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض، بينما اختلاف التعبير. وإن كان خب النظر في خلق السماوات كنظر عبور يجتازه إلى الخالق هو نظر في ملكوت. أصلا النظر إلى الآية كآية العبور إلى ذي الآية هو عبور للملكوت، ولب لباب الملكوت هو الله عز وجل المسيطر القاهر على كل شيء. فالبال تعالى أبطن من وأخفى، يعني بهالمعنى هو الظاهر هو الباطن بلحاظ الملكوت. هو أولا ينظر في ملكوت السماوات والأرض. نعم. وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. نعم، هذه في سورة الأعراف. نعم. فإذا أيضا داخل نظر في التالي سيكون لحظ ملكوت. أنت عارف؟ لا ما في زعف، إحنا في الحوزة دائما الأصوات بالداخل ما في زعف. عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله عز وجل، وإخلاصه أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله، عن كل ما حرم. هذا إخلاصه يعني الانقياد التام، هذا شرط صعب بالتالي عليه. لا أقصد يعني بالتالي أي لا صعب بهالمعنى، يعني ليس كما يحسب بأنه مجرد قول لا إله إلا الله. هذه أي طبعا، وسيما في الحرام الكبائر، وسيما في الكبائر هو العقائد، يعني إذا جحد ما يجب عليه أن يعتقد. بينما شوف هذا ما عندهم. أنا لسه الحديث صحيح قطع الصدور. كل رؤساء المذهب النظامي ذكرت أنا سابقا ما أدري يوم أنت كنت في الكويت بعد على قطع الصدور. لا أجل ما بقى سألين هو رؤساء المذهب يقولون إذا كان رؤساء المذهب يقولون معناته قطع الصدور. نعم. الرواية الأخرى حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسن بن علي الكوفي وإبراهيم عاشم يكونوا في طبقة واحدة. نعم. هذا الحسن بن علي الكوفي قد يكون ابن صبان قد يكون بعد الشاع قد يكون شهاد طبقا كثيرا. عن الحسين بن السيف. الحسين بن السيف طلع سابقا مر علينا لا بأس بحاله. ابن السيف بن عميرة أخو علي بن السيف. السيف بن عميرة ثقة جديد. علي بن السيف صاحب كتاب يروى عن الكبار وكثير رواية. ابن السيف بن عميرة نفس الحسين بن السيف هم لا بأس به يعني أخو يقرأ عن أخو كثير وكثير رواية. يقول عن سليمان بن عمرو عن المهاجر بن الحسين عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وآله قال من قال لا إله إلا الله تحجزه السابق شنو وإخلاصه أن تحجزه أن تحجزه. لذلك عندنا في رواية في آخر الزمان يقول قائل لا إله إلا الله يتير النداء كذبت وأنت توله لغيري أو اتخذت إلها غيري أو إلهك هواك التعبير موجود. من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة وإخلاصا أن تحجزه لا إله إلا الله أن حرم الله عز وجل. نعم. حدثنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن عمرو والعطار ببلخ بن عمرو العطار قال حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا أبو حمران عن مالك بن إبراهيم وطهمان عن أبي حسين عن الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله عز وجل على العباد يقولها ثلاثا. كنت رديفني على داب يعني يقول ثلاثا. قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله حق الله عز وجل على العباد لا يشرك به شيئا. ثم قال صلى الله عليه وآله هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم. نعم. الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله حق الله عز وجل على العباد أن لا يشركوا به شيئا. ثم قال صلى الله عليه وآله هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعل ذلك. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذبهم أو قال أن لا يدخلهم النار. إيه طبعا ها أمس مر بنا لا يشرك به شيئا يعني المعاصي بعد بالأفعال على درجات وعلى اختلاف. نفس المعصية تارة توقع على جهة بالتمرد على طاعة الله والعلم والله، وتارة توقع على جهة غلب هواي وعالمي عليها شقوتي. هذه وإن كان فيها طبعا أيضا عصيان الله تعالى، ولكن غير أنه وحتى تكرار الناس فرأيت من اتخذ إله هو تارة بنحو عربات محدثة، شو هذا من عربط علي في غلب زبر غلبني هوات، كان في عروض أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتي. هذا الشيء تارة لا بنحو الإدمان، بنحو الإدمان، بنحو الإدمان بنحو الإدمان شو اسمه يعني يطيع الطرف الهواء ما شاء الله ذلك. فهذا نوع من وإن كان الشرك هو الشرك درجات خفي وجلي، لكن فرق بين كون النزعة أو الواعظ والباعظ على المعصية لا سمح الله التمرد والطغيان على الله والعناد، وبين أي طبعا وبين كونه شهوة، وأيضا بين كونه قاري أو بين كونه نحو الدوام وإدمان. وبعبارة أخرى في جملة من الموارد في جميع موارد طبيعة الفعل أيضا تختلف، بعض الأفعال هي في طبيعتها فيها جانب شركي بعض الأفعال، وبعضها وبعضها مثلا الذكر في تعبير عدة روايات تارك الصلاة بحد الكفر أو كافر، بس مو كافر بمعنى إيه ليس كفر مقرسا، وإن كان السلفية يستخدمون معنى مقابل الإسلام لأنه ما أعلم بغير كفر. فقال لما يا سيدي في أصول كافر جدا ثاني، قال لأن تارك بخلاف الزاني أو بخلاف كذا عجيب وعنز أخب هذه حرمة حظيمة، يقول لأن الزاني إنما يفعل لشهوة غلبت عليه، أما تارك الصلاة يترك استخفافا، استخفاف عظيم، استخفاف لأمر الله. سبحان الله، استخفاف بأمر الله يعني ضد طول الوقت الآخر وقت ما يسلقون. تارة إذا اعتدي نعم، أما إذا مو ملتفت لها الجانب التفت إلى الشهوة هي ضاغط عليه في حين ما ملتفت ما ضافل عن ذكر الله. طبعا شنو هيعتبر استخفاف شفاوات، أما إذا واحد صار في موضع ما ملك نفسه الإنشاف هاي يمكن تشفي أنا غلبة تشفي، أما إذا هو لا الأمر بعيد لكن هو يسعى في الخطوات هذه الخطوات يعتبر استخفاف ويعلم المظاهر. أي طبعا، و أيضا يعد نوع من الإصرار، الإصرار الذكر سبحان الله الإصرار فيه كبيرة، هو نفس طبعا الزنا كبيرة من الكبائر العظيمة، بس أقصد هذا إصرار على الكبيرة يصير معه، بل يصير اتخذ إله هو، واتخذ إله هو يشكي يعني لا يكون قبيل بعض، لا يكون قبيل مجرد معصية عظيمة. فيها إشراك التعليل من اتخذ إلى هوا، يعني إذا ولهه طوعانية قياده إلى هوا لا إلى الله، نوع من الشرك. لذلك عبر عنها القرآن اتخذ إلى هوا، فرأيت من اتخذ إلى هوا. المقصود في الجانب الشركي أمر يعني طاعة تنادي طاعة الله عز وجل، طوعانية تنادي طوعانية الله، انقياد ينادي يضادد انقيادية طاعة الله وانقياد الله عز وجل. لم يشرك بالله طرفة عين، أو لا يشرك بالله في شيء، التعبير شو دقيق في التعبير، لا يشرك لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا، مو بعيد يكون هذا مثل لا يشرك بالله في شيء. طبعا لا يشرك بالله في شيء ولا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا أي شيء لا يشركونه مع الله، وبالتالي يستلزم أن لا يشركون بالله في شيء. ولعل لا يشركون بالله شيئا أكثر عمومية من لا يشركون بالله في شيء. مثلا أنا لم قد لا يشرك الصنم بالله في شيء من الأمور، يعني لا في الأفعال لا في الخالق لا في الرزق لا في، لكن يشرك بالله مع غير الأصنام. لا يشرك به شيئا من يضع له ند بتاتا، وهذا الند ليس له كل أي صلاحية. أما لا يشرك بالله في شيء، يعني في موارد، بس من الذي لم يشرك مع الله؟ مثل حين يقول الشيخ عقيل ليس شريكي في أي مال من أموالي مثلا، بس هذا لا يعني أن الشيخ محمد ليس يشاركني، لا نفيت شيء. الشخص لا يشارك الأشخاص، بخلاف لما نقول لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا، يعني أصلا مشارك ما موجود، مشارك ما موجود هو في أي مورد، تعبير هذا. بس المقصود هذه بلها تحقيق وتدقيق أن المعصية قد تكون بنحو الشرك، مو الشرك على اصطلاح هسه ولو شرك إيماني، وقد تكون ليس معصية وليست لا تعنون بعنوان الشرك. يعني في حين ما يرتكب المعصية ليس بربوبية لله ولا لأمرك مستقر، أي الجانب الإلهي مسلم إليه، بس أنا هو ضعيف، إيه مثلا العبد ضعيف، ثم قال صلى الله عليه وآله هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعل ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال أن لا يعذبهم أو قال أن لا يدخلهم النار. نعم. الرواية الأخرى حدثنا أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال حدثنا محمد بن أحمد بن حمران القشيري قال حدثنا أبو الجريش أحمد بن عيسى الكلاوي قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد ما شاء الله، هذا من أولاد موسى بن جعفر، حفيد موسى بن جعفر. واللطيف ولد إسماعيل، هذا ولد إسماعيل بن موسى بن جعفر، ولد إسماعيل بن موسى الصالح. في إسماعيل بن موسى الصالح هناك إسماعيلون. ما شاء الله موسى بن جعفر عنده 17 ولد و16 بنت، 16 بنت 18 ولد. اي اكثر، اي اكثر سعيد لك تشوفه مسوي. اي نعم. قال حدثني ابي عن ابي عن جدي جعفر بن محمد عن ابي عن ابي عن علي عن صالح رضي الله عنه يهدي قال حسين الاحسان قال علي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل قال ما جزاء من انعمت عليه بالتوحيد من انعمت عليه بالتوحيد الا الجنه. اي طبعا التوحيد، ولكن بشرطه وشروطه. قال معرفه الله، معرفه الله في كل زمان هو معرفه الايمان. ايضا الحديث اللاحق، حدثنا الحاكم عبد الحميد الحاكم غير الحافظ، 41,000 حديث يحفظ أو 50,000 حديث، 100,000 حديث. فرق بين الحافظ والحاكم. الحافظ أحنا بالحافظ. سأقول عكس ما لين تبين عندي، بس في واحد هكذا. مساندها ومتونها عن بعض قلبه. أي طبعاً. القرآن قريب 7,000 آية، إذا تريد تسوي آية قريب 7,000 آية، بس هو مو في جملة من الآيات يعني يمكن دمجها وصلها يعني مع آيات أخرى، وفوق 6,000 مثلا. وحفظ القرآن لأنماط لدرجات صغيرة، لكن الحفظ المعنوي والحفظ العملي لا نفس حفظ الفاظ القرآن لدرجات. إيه تعطي من وسط الآية، تعطي من آخر الآية تمييز. أنا شاهدت يعني الحافظين القرآن عندهم درجات في الحفظ، حفظ الألفاظ أقصد، حفظ العمل حفظ. قلت لكم وصلت سيد علي البهشتي ولا ما قلت لكم إياها؟ سيد علي البهشتي الله يرحمه زرته زيارة اليتيم، فقلت له سيدنا سمعت انك حافظ، وكان من باحث السيد الرحمن، فقلت لي سمعت انكم حافظين القرآن، هو من صغير حافظ القرآن، وقال لا مو حافظ القرآن، لا مو حافظ. ابن تعجب من فاسي بعد حتى وياه لما العرب من فاسي، قال لي بابا حفظ القرآن من المدني. سكت وسمعت. انا جاوبت ابنه سمعت، قلت لي مراد حفظ درجات، الحفظ له درجات، حفظ المعنى، حفظ العمل، حفظ الحقائق، حفظ الألفاظ. سيدي يمشي بالحال درجات شوية سكن روعه، من يدي أبو حافظ الألفاظ شوية من مو حافظ هو يقصد شيء آخر. تفتش هو سكت ما قال شيء ما نفع. الحمد حبيب بن عبد الرحمن الحسين قال حدثنا أبو يزيد بن محبوب المزني قال حدثنا حسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا البسطام هاي قريب من شابور. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة بن خالد الحذاء عن أبي بشر العنبري عن حمران عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ويعلم أن الله حق دخل الجنة. نعم أي نعم نعم. أيضا حدثنا حمد الزيد ابن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن حسين بن أبي بن علي بن أبي طالب قال أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم علي بن إبراهيم قال حدثني إبراهيم بن إسحاق النهاوندي هذا وإن كان ماي ما أمي وثقة لكنه مستحسن حاجة. لا ممدوح الممدوح يسمونه حسن الحالة حسن الجميع خصاله خصاله صلوا عليه وآله. عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن حسين بن يحيى بن الحسين عن عمرو بن طلحة عن أصباط المنص عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق بشيرا لا يعذب الله بالنار موحدا أبدا وإن أهل التوحيد موحدا أبدا لا يعذب الله بالنار موحدا أبدا يعني من يدخل النار عند درجة من درجات الشرك لا يعذب الله لا يعذب الله بالنار موحد أبدا فإذا مو موحد خالص فإن مراد منه موحد خالص ما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون فإذا مخلوط إذا دخل الموحد اللي عنده دخل إلى النار عذب موحدا في النار موحدا حقا يعني موحدين أبدا وإن أهل التوحيد ليشفعون فيشفعون. ثم قال إنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى بقوم ساءت أعمالهم في دار الدنيا إلى النار فيقولون يا ربنا كيف تحرق النار وقد كنا نوحدك في دار الدنيا وكيف تحرق بالنار سنتنا وقد نارك وقد بتوحيدك في دار الدنيا وكيف تحرق قلوبنا وقد عقدت على أن لا إله إلا أنت عقيدت أم كيف تحرق وجوهنا وقد عفرناها لك في التراب أم كيف تحرق أيدينا وقد رفعناها بالدعاء إليك. فيقول الله جل جلاله عبادي ساءت أعمالكم في دار الدنيا وجزاكم نار جهنم فيقولون يا ربنا عفوك أعظم من خطيئتنا فيقول عز وجل بالعفو فيقولون رحمتك أوسع من ذنوبنا فيقول عز وجل بالرحمة فيقولون إقرارنا بتوحيدك. ما معنى أن الرحمة أوسع من الذنوب؟ الذنب جسم والرحمة سعة. أو ما معنى أن العفو أعظم من الخطيئة؟ ولماذا تكون من كمال الله عز وجل أن عفوه أعظم منه؟ وما معنى قوله عليه السلام في دعاء الافتتاح أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، أقولها موضع، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، في بعد موضع آخر ولا بس هذا؟ يعني الله يعمل بأدوات غضب. ذاك انت جاي تشرح حديث ثالث سبقت رحمتي غضبي. الان كلامنا مو في كلامنا في ان العفو أعظم من الخطيئة. ده كلام في الخطيئة. مثلا الآن من باب مثال عفوا تقول حلم فلان أعظم من إساءة، يعني دي الإساءة لا تتمالك ولا تملك المساء إليه بحيث تغضب، بل هو حلمه أوسع. مثلا شخص تعطيه استثار بسرعة يقول لا حلمه ذاك أوسع، أو مثلا يساء إليه ما ينتقم يعفو من كمال أنه هو عفوه صفحه حلمه أوسع من كماله. رحمته ما تنفذ، رحمته هالقد كبيرة بحيث يمكن أن يترحم بها، عند أنواع من الرحمة يترحم بها حتى المذنب العظيم. بس كم إذن شو إيش موضع إيش معنى في موضع أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة؟ هو الجواد إن أعطى وإن منع. فلا يكون هناك حكمة في العفو في موضع النكال، يعني في موضع النكال هناك موضع للنكال، هناك موضع للرحمة. سئل الجواد عليه السلام جود الله، قال إن كنت تقصد جود المخلوقين غير جود الله، والله هو الجواد إن أعطى وإن منع. يبسط الرزق ويقدر، اقدار أو اقتار الله مو ليس من أجل أنه بخيل. نفس الشيء في رحمة مقابل غضب، وفي رحمة هي في نفس الغضب. الرحمة العامة تشمل نفسها. نعم، باطني رحمة يعني لأجل المعذب دواء له. كل من شيخنا فهذه رحمة. رحمة. شيخنا كل معصية وكل ذنب كما أنه له يعني صورة ظاهرية، يعني المعصية لها بعد صورة باطنية، وهذه يعني هي الصورة الباطنية العظيمة التي تقول يعني قرينة للإنسان ومقارنة للإنسان يعني بمكان أنه هو يحتاج إلى شعور إلى شعور إدخال النار يعني مصبوغة برحمة الله يعني لا يمكن أن يدخل النار ويكون لاصقة بهاي المعصية يعني كأنها لها بعد عظيم يعني لا يمكن لا يمكن ماذا؟ يعني دخول النار يعني لا يمكن أن يطهر النار يطهر دخول الجنة دخول النار يعني إلا بتطهير بالنار إلا بتطهير بالنار تكفير بعض المعاصي هكذا العفو شنو؟ عفو الله عفو الله إن الله شنو؟ شنو؟ قالوا خطيئتنا أعظم أم عفوك تعبير شوف فيقول يا ربنا يا ربنا عفوك أعظم أم خطيئتنا فيقول عز وجل بالعفو فيقول رحمتك أوسع من ذنوبنا قال بل رحمتي فيقول الله عز وجل فيقولون إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا فيقول عز وجل بإقراركم بتوحيد أعظم فيقول يا ربنا فليس أنا عفوك ورحمتك التي وسعت كل شيء فهو الله جل جلاله ملائكتي وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي من المقرين لي بالتوحيد وأن لا إله غيري وحقا علي أن لا أصلي بالنار أهل توحيدي ادخلوا عبادي الجنة أي الكلام فيه أي هذا المعنى أثر تكويني ملكوتي في الإنسان يعني فهذا يستوجب يعني لا يمكن أن يدخل الجنة إلا بدخوله النار وفي بعد أنه أن الله هو برحمته أن شنو أن شنو أن يغير إلى أثر أثر التكوين اللي تسمونه يعني بدخوله هو رب العالمين أن شنو أن يمحي أثر هذا الأمر من هذا فيقول كأنه لم يعصى فيدخله الجنة الكلام هل هناك حد للعفو عن الذنب أو لا عفو لا حد للعفو عن الذنب بالنسبة للذنب والرحمة ليس لها حد رحمة الله ما في لها حد المدام لا يوجد شيء الرحمة الخاصة والرحمة العامة إذن ماذا تعبيره أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة يعني موضع العفو والرحمة الخاصة دخيل في معنى الرحمة أما موضع النكال لا يسمى رحمة بعضها رحمة العامة في العالم العام الرحمة الخاصة يعني عدم عدم عدم العقوبة حتى نفسها يعني الص يعني ظاهرا وباطنا رحمة الرحمة الخاصة الرحمة العامة باطنا رحمة وإن كان ظاهره ظاهره من قبيل عذاب وباطنه رحمة شو التعبير القرآني في الجدار وضرب بينهم بسور بتشي تعبي؟ ما له شيء يعني. كل ما يفهم عنك صورة ساء سين. لا لا لا لا لا لا. إيه هذا هذا. أبني يا شيخ. إيه. فشوف. إيه. فالرحمة الباط العامة حتى باطنا. أما الرحمة الخاصة ظاهر باطن. بالبرهان بالعكس الإتراف في دار الدنيا قد ظاهره رحمة وباطنه عذاب استدراج استدراج في دار الدنيا شنو الاستدراج إذا أردنا كذا أترفناهم أن نهلك قرية أمرنا أو أمرنا فيها تفسقوا فيها لا في أي شو اسمه إيه تعبير فيه أو لا أكون فيه إنه يبطرهم الله يبهي شو اسمه هذا استدراج ذاك باطنه ظاهره رحمة باطنه عذاب بس بعد باطن عذابهم رحمة لا يزيدوا فمقصود هنا عفوك أعظم أم خطيئتنا أيوة العفو التعبير بالرحمة رحمتي وسعت كل شيء هي رحمة الرحمة العامة اللي هي باطنه الرحمة والرحمة الخاصة يعني حتى الرحمة الظاهرة رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين آمنوا رحمة خاصة طبعا بنحس بالباطن أما بالباطن الظاهر بس الباطن عجل النار شلون هذي وإيش في موضع العفو والرحمة في موضع النكال والنقمة الحديث فضرب بينهم بسور له باب باطنه الباب فضرب بينهم بسور له باب أو باطنه يرجع السور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب هم اي طبعا المقصود هذا المطلب من التفت اليه مهم ان رحمتي سبقت رحمتي سبقت غضب اي رحمه سبقت غضب رحمه خاصه اخو اما الرحمه العامه حتى ملتفت غضب الالهي وبعباره اخرى صفات الجلال والجمال صفات الجلال والجمال الجلال ظاهره جلال باطنه جمال أعم مثل تعبير الفلاسفة نفي والنفي الجلال صفات سلبية النفي والنفي إثبات ظاهره نفي أما باطنه إثبات جمال أي فعل لابد إن أخذتني بجرمي أخذتك بمغفرتك وإن أخذتني بذنبي أو أخذتك بعفوك وإن أخذتني بذنبي أخذتك بمغفرتك فالمقصود أن رحمتي وسعت كل شيء لابد أن تعين يكون معناها الرحمة الباطنة العامة يعني أما رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين آمنوا كذا كذا هاي رحمة خاصة إلهي رحمتك أوسع أم ذنبي نعم الذنب الرحمة تشمل كل شيء لا يتكعدها شيء أما الرحمة الظاهرة بحث آخر لها موضع الرحمة الخاصة لذلك احنا من باب المثال القرب عند الله يسع الكل. يعني رحمتي قريبة قريبا من ايه لطيف حليم لطيف. هذا التخصيص الرحمة الظاهرة او الرحمة الخاصة يعني ظاهرة وباطنة. اقل ما الله قسم الله بين العباد اليقين. ليس لبخير من قبل الله قابلية موجودة على أي تقدير. فهنا أيضا لابد يصير في الفات أن العفو له موضع. العفو يعني الرحمة الخاصة أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. كما أن يا باسط يا قابض بسط بالمعنى الأخاص لمورد قبض لمورد. وإلا القبض بالمعنى العام هو بسط القبض هو بسط بالمعنى العام. هو لما يقول رحمة عدم قبض بسط بقابلين تعالي لا شبيه ما يذكره المعرفة المتناقضين صورة متناقضين لبا متناقضين ضدين. يعني الوجود ليس لا نقيض صورة الوجود اي طبعا لا معقوليه ما سمعنا. يقول لك الذكر في انثى فيها هرمونات انثويه والانثى فيها هرمونات ذكريه الموجود الحجي تقرير طبي ليس انت مو كل الرجال لا انا اقول هالنكتة وهي ماذا وهي نصلي على محمد وعلى آله.